فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. قولها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، المراد به اللحاف، فكان صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها في لحافها في بيته صلى الله عليه وسلم. قولها: فأذن لها فدخلت، أي ابنته فاطمة رضي الله عنها. قالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنتي أبي قحافة، أي يطلبن منك أن تعدل. قولها: في بنتي أبي قحافة، أي في عائشة رضي الله عنها، يريدن أن يسوين بها في المحبة التي في القلب، ولها أيضا آثارها، فقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت زينب رضي الله عنها هي التي تساميها وتقاربها في المنزلة بشهادة عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. أما المبيت والنفقة فكان يسوي بينهن في النفقة ويسوي بينهن في المبيت، وهن يعلمن ذلك ولا يشتكين من ذلك ولا يتهمنه بشيء في ذلك، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قوله: أي بنية، هذا فيه لطف في خطاب الوالد لبنته. قوله: أتحبين ما أحب، وتأمل هذا التقديم الجميل. قولها: قالت بلى، أي أحب ما تحب. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة، وهذا فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لعائشة رضي الله عنها، وبيان فضلها ومكانتها العلية، وأنها آثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأحبهن إليه. قولها: فقامت، أي فاطمة رضي الله عنها، فخرجت فحدثتهم، أي حدثتهن بما جرى. قولها: فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، أي هذا الذي جئتينا به ليس فيه حل للأمر، وقلنا لها: فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فمن خلال تلك المحادثة التي جرت بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم امتنعت عن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومكالمته في أمر عائشة رضي الله عنها. قولها: فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا الخبر، تقول عن زينب رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. وهذا شاهد من عائشة رضي الله عنها لجارتها وضرتها زينب، وبينهن هذه المنافسة، لكنها تحفظ لها حقها ومكانتها ومنزلتها، تقول: لا أعرف في النساء امرأة مثل زينب في هذا. وقولها: ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، أي أنها أحيانا يصيبها شيء من الحدة وتفيء، أي ترجع بسرعة، والمعنى أنه يأتيها في بعض الحالات اليسيرة شيء من الحدة ثم ترجع بسرعة، أي ألاحظ عليها هذا، ولا أعلم في النساء من هي أفضل منها في الدين والصدقة إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. قولها: فاستأذنت فأذن لها، أي استأذنت زينب رضي الله عنها بالدخول فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. قولها: فقالت له ذلك، أي قالت له: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنتي أبي قحافة، أي أخبرته بما جاءت به، وهذا مما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها قبل قليل بأن فيها رضي الله عنها شيئا من الحدة، ولكنها سرعان ما ترجع عن ذلك. وهذا فيه تنبيه للمرأة أن المرأة مهما بلغت من التقى والصلاح والاستقامة في قضية المنافسة بين الضرائر، لا بد أن توجد بعض الأشياء تقل في بعض النساء وتكثر. ولهذا ينبغي على الزوج ألا يلتفت لهذه الأمور التي هي وليدة غيرة وتنافس بين الزوجات، وقد يصدر من بعضهن شيء يتولد عن الغضب المتولد عن الغيرة وشدة المحبة، فينبغي ألا يلمن على ذلك، وأن تمشى الأمور، وأن يعامل الزوج مثل هذه الأمور بالحكمة، فهي صادرة عن محبة، والمحبة معها غيرة، فينشأ عن ذلك بعض التصرفات. فزينب رضي الله عنها أخذت تسب عائشة رضي الله عنها وتقع فيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة: ووقعت في زينب تسبني. قولها فطفقت أنظر، أي أخذت عائشة رضي الله عنها تنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أرد عليها، وهذا من أدبها رضي الله عنها، فما أحبت أن تقول شيئا إلا إن أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها فلم أزل، أي أنظر إليه، والمعنى أنها استمرت في النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لها. وجاء هنا في هذه الرواية قالت: حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. وفي الرواية المتقدمة فيها التصريح بالإذن، حيث قال صلى الله عليه وسلم لها: دونك فانتصري. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذه الترجمة: باب من انتصر من ظلمه، أي أن هذا مباح وجائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: دونك فانتصري. وحسب ما جاء في هذه الرواية قالت رضي الله عنها: حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. فهذا فيه الإباحة والجواز. قولها فوقعت بزينب، أي رددت عليها مثل ما قالت. قولها فلم أنشب، أن أثخنتها غلبة، أي غلبتها. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التبسم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإقرار لانتصار الإنسان ممن ظلمه، ولو كان ذلك غير مباح لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأنكر على عائشة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الأزواج الذين عندهم زوجات أن يتعاملوا مع التنافس الذي يكون بين الضرائر بمثل هذه الحكمة والحلم والأناة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت إحدى الزوجات أحب عنده من الأخريات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حماد بن بشير الجهضمي، قال: حدثنا عمارة المعولي، قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. قوله رحمه الله: باب المواساة في السنة والمجاعة. مواساة الناس أي معاونتهم ومساعدتهم والوقوف معهم في محنتهم وشدتهم بالعطف والمساعدة وتقديم يد العون والبذل والإيثار وغير ذلك. قوله في السنة أي الجهد والمشقة التي تصيب الناس بسبب جدب الديار وقلة الأمطار والقحط وقلة الزروع والنبات ونحو ذلك. قوله رضي الله عنه: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته، أي من أدركته هذه المجاعة، فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، أي لا يعدلن بأكباد الناس وأكباد البهائم الجائعة التي اشتد بها الجوع وعظمت بها الحاجة. ومراده أن لا يعدلن بالأكباد الجائعة شيئا، أي في باب الإحسان، وأن يزيد اجتهاده في مثل حال المجاعة في سد حاجة الناس والجد في توفير الطعام والغذاء والشراب لهم.